بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا بكم على درس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، يوم الأحد 27 من ربيع الآخر عام 42 و400 وألف، الموافق للثالث عشر من الشهر الثاني عشر سنة 2020، مع الدرس 83. قال الناظم رحمه الله في البيت 213، قال الناظم رحمه الله: الضرب الأول المعنوي، وعد من القبه المطبقة تشبه الأطرف والموافقة. المعنى الإجمالي، تحدث الناظم رحمه الله في الحصة السابقة عن أن وجوه تحسين الكلام ينقسم إلى قسمين اثنين، معنوي ولفظي. فبدأ بالمعنوي كما قال فيما سبق، لأن المقصود الأصلي هو المعاني، والألفاظ توابع وقوالب، وقد أشرت إلى هذا قبل. فقال: الضرب الأول، أي النوع الأول من القاب البديع المعنوية. فقال: وعد من القابه المطبقة، أي عد من عد يعد عدا من القابه أي البديع. وذكر الناظم منها هنا 29 لقبا، فمنها المطابقة أي النوع المسمى المطابقة، ويسمى أيضا الطباقة والتضاد والتطبيق والتكافؤ، ولا مشاحة في الاصطلاح. والمطابقة هنا مأخوذة من طابق الفرس إذا كانت رجله تقع في موضع يده حال مشيه العادي. قلت العادي واستثنيت به المشي الجري، فإن وقت الجري ربما تفوت الرجل اليد. والمطابقة اصطلاحا أن يجمع بين أمرين بينهما تناف في الجملة، تنافي الضدين كالبياض والسواد، أو تنافي النقيضين كالوجود والعدم، ويكون بين اسمين كقوله تعالى: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، وقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالأيقاظ والرقود بينهما تقابل، ويسمى تقابل الضدين، أو فعلين كقوله تعالى: يحيي ويميت، قابل بين يحيي ويميت، أو حرفين كقوله تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، قابل بين اللام وعلى، فإن اللام تدل على الانتفاع وعلى تدل على التضرر، وبين فعل واسم كقوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه. فالإحياء يتعلق بالأحياء، والميتة يتعلق بالموت، أو بين النفي والإثبات كقوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. والجمع بين النهي والأمر كقوله تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني، وقول دعبي الخزاعي: لا تعجبي يا سلمى من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى، قابل بين ضحك وبكى، قل يا سلمى يا سلمى بحذف الألف، وهو مرخم هنا على لغة من لم ينوي، وإذا زدت فيه ألفا فلا يتزن البيت به. إذا قلت: لا تعجبي يا سلمى من رجل، لا تعجبي يا سلمى أو يا سلمو من رجل ضحك المشيب برأسه فبكى. ويسمى هذا الضرب المطابقة، لأن المتكلم سوى بينهما، أي جمع بينهما في سياق واحد، ويعرف هذا بالذوق وكذلك بقية الوجوه. ثم قال: تشابه الأطراف والموافقة. قال بعض الشراح: ألولا أن يقدم الناظم الموافقة على تشابه الأطراف، لأنه نوع من الموافقة، والناظم سماه الموافقة، واسمه المشهور به مراعاة النظير. وأما تشابه الأطراف فهو التناسب بين أول الكلام وآخره، قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالخبير آخر الآية يناسب إدراكه للأبصار، لأن الخبير من له علم بالخفيات، ومن جملة الخفيات الأبصار فيدركها، واللطيف يناسب كونه غير مدرك في الأبصار من اللطافة المقابلة للكثافة. والموافقة وهو الجمع بين أمرين متناسبين غير متقابلين، كقوله تعالى الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان بحساب دقيق معلوم المقدار، لا يزيدان عليه ولا ينقصان. فالشمس تقطع الفلك في سنة والقمر يقطعه في شهر، مما يدل على أن القمر أسرع سيرا من الشمس في دورانه. ولذلك قال سبحانه وتعالى ذلك تقدير العزيز العليم، فجمع بين الشمس والقمر لتقاربهما في الخيال. ومثله قولك رأيت ماء وأنهارا وخبزا وإداما. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 214 والعكس والتسهيم والمشكلة تزوجون رجوعون ومقابلة. المعنى الإجمالي أي من اللقاب المعنوية العكس، وهو نقدم جزء في الكلام على جزء آخر ثم يؤخر ذلك المقدم على جزء المؤخر أولا، نحو عادات السادات سادات العادات، وعقول الملوك ملوك العقول، وقوله تعالى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. والتسهيم ويسمى أيضا الإرصاد، وهو أن يفهم آخر الفقرة من أولها، قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فقوله تعالى وما كان الله ليظلمهم نفوا منه آخر الفقرة، وهو أنهم كانوا ظالمين أنفسهم، قال تعالى ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقول عمرو بن معدي كريبا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فالشطر الثاني من البيت يفهم من الشطر الأول إذا لم تستطع شيئا فدعه، يفهم منه أنك إذا لم تستطع شيئا عليك أن تتجاوزه. ويروى أن هذا البيت أن طالبا كان يقرأ علم العروض عند الخليل بن أحمد مؤسس علم العروض، ولكن الطالب لا يفقه شيئا من هذا العلم، فأملأ عليه الخليل هذا البيت إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فلما قرأ الطالب البيت انقطع عن الدرس ولم يأتي إلى الشيخ بعده، فتعجب الخليل من فهمه لهذا البيت وإدراكه لمعناه، ولم يستطع أن يفهم علم العروض. والمشاكلة وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صعوبته، كقول أحمد بن محمد لنطاكي المتوفى 399 قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخ لي جبة وقميصا، فقلوا اشتري اطبخ لي جبة. هنا إشكال، لأن الجبة لا تطبخ، ليست من أنواع الطعام، ولكن اطبخ معناه خيط لوقوعه في صعوبة طبخ الطعام. وقوله تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، حيث أطلق النفس على ذات الله تعالى لوقعه في صحبة نفسي. تزاوج وهو أن يرتب على كل واحد من المعنيين شيء آخر، كقول البحتري إذا منها الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر. زاوج بين نهي الناهي وإصاختها، أي قارن بينهما، ومعنى إصاختها استماعها إلى الواشي الواقعين في الشط والجزاء المترتب عليهما نجاح شيء آخر. رجوع من الألقاب المعنوية رجوع، وهو العودة إلى الكلام السابق بنقضه وإبطاله لنكتة، كقول زهير قف بالديار التي لم يحفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم لم يبلها. قف بالديار التي لم يعفها، من يعفو من عفى المنزل إذا المحى أثره، بل وغيرها الأرواح. الأرواح جمع ريح، والديم جمع ديمة، الديمة المطر المستمر مدة بدون رعد ولا برق. قف بالديار التي لم يعفوها القدم بل وغيرها الأرواح والديم، أي لم يبلها طول الزمان بل عفاها وغيرتها الرياح والأمطار والتقادم. والنكتة هنا التحير والتوله والتدله، فأخبر أولا بما اعتقده خطأ وجهولا، فلم أفاق بعض الإفاقة نقض الكلام السابق، كقول كعب بن زهير رضي الله عنه في بلد سعد أرجو وأمل أن تدنو مودتها وما إخال لدينا منك تنوين. البيت جاء في هذا المعنى. ومن الطباق أيضا ما يختص باسم المقابلة، وهو أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، قوله تعالى: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. قابل بين يضحك ويبكو وقليلا وكثيرا. وقول أبي دلامة من شعري الدولة العباسية: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. قابل ثلاثة بثلاثة: الدنيا، ما أحسن الدين الكفر، الدنيا الإفلاس، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الكفر، وقبل بين أحسن وأقبح. وجاء في الشعر العربي مقابلة الستة بالستة، كقول عنترة: على رأس عبد تاج عز يزينه، وفي رجل حر قيد ذل يشينه. ويقال إنه لم يوجد في كلام العربي أكثر من هذا. ومن الطباق أيضا قابل بثلاثين. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 215 216: توريات تدعى بإيهم لما أريد معناه البعيد منهما، ورشحات بما يلائم القريب، وجردات بفقده فكن منيب. المعنى الإجمالي: ومن القابه تورية، وهو لغة المصدر وريت الخبر إذا سترته وأظهرت غيره، واصطلاحا ذكر لفظ له معنيان قريب وبعيد، وأريد البعيد بقرينة خفية. وتدعى تسمى التورية بإيهام لأن اللفظ يوهم معناه القريب، وأتي بها لما أريد معناه البعيد منهما، أي المعنيان القريب والبعيد. قال الزمخشري: ما هذا معناه؟ لا ترى بابا دق ولا ألطف ولا أنفع ولا أعذب على تاويل متشابهات في كلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من التورية. ثم قال الناظم رحمه الله: ورشحات، أي التورية بما، أي بذكر لازمين يلائم المعنى القريب المورى به عن البعيد، كقوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد. التورية في قوله تعالى بأيد، فإنه يحتمل الجارحة وهو المورى به، ورشعه بلوازمه وهو البناء، وهذا محال في حقه تعالى، ويحتمل القدرة وهو البعيد المقصود. ويدرك علماء الرسم رسموا بأيدين بياءين، بياءين، في ذلك إشارة إلى أن هنا نكتة بلاغية، لأن الكلمة إذا كانت بياين واحدة تكون جمع أيدين، بأيدي سفرة، بأيدي جمع يدين. وقال الهرري: التورية لا تدخل القرآن الكريم، فهو منزه عنها. وجردت التورية بفقده، أي سميت مجردة بفقد ما يلائم المعنى القريب، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. فالاستواء له معنيان: الاستقرار في المكان وهو المعنى القريب المورى به، وهو غير مقصود لتنزيه الحق سبحانه وتعالى عنه، والثاني وهو الاستيلاء والملك والقدرة والتصرف، وهو المعنى البعيد المقصود المورى به بالقريب المذكور، ولم يذكر معه شيء من لوازمه. وهذه الآية من متشابهات القرآن الكريم، ولذلك اختلف العلماء سلفا وخالفا في تأويل هذه الآيات. فمن العلماء من قال: يجب علينا أن نقرأها كما نزلت، وأن لا نسأل عن الكيف، وأن لا نسأل عن الكيف، الرحمن على العرش استوى. ومنهم من يؤول بما يقتضيه سياق يشبه هذا، قوله تعالى: وجاء ربك، وجاء ربك. نعلم نقول يجب أن نبقي معنى وجاء ربك على ظاهره. ومنهم من قال: جاء أمر ربك، حذف المضاف الأول أمره. والله أعلم وأحكم. وقوله فكن منيب، يعني منيبا راجعا إلى الله تعالى من النذر. قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم، فكن منيب، منيب خبر كان منصوب وقف عليه بالسكون على الوتر بها. والتورية المرشحة نوع من الاستعارة المرشحة في الأصل، والفرق بينهما أن مع الاستعارة قرينة تصرف اللفظ لها وتجعل المعنى البعيد قريبا، والتورية ليست كذلك، والغالب عليها الترشيح بما يبعد إرادة المجاز. وفي هذا القدر السادات الأعزاء ما فيه بعض الكفاية، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد والتوفيق والسداد في الأقوال والأفعال، وأن نرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد، وأن يغيثنا بغيث عام نافع مبارك فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.